لحشر العباد عليها في مكان منبسط واحد. أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية ولا صدعا ولا أكمة ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا. كذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. وقوله تعالى تحسبها جامدة أي قائمة واقفة وهي تمر مر السحاب أي تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض. قال البغوي رحمه الله تعالى وذلك أن كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بين أطرافه فهو في حسبان الناظر واقف وهو سائر. كذلك سير الجبال لا يرى يوم القيامة لعظمها كما أن سير السحاب لا يرى لعظمه وهو سائر. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم في قول الله وبست الجبال بس أي فتتت فتا. وقال عطاء ومجاهد ومقاتل فصارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول. وقال سعيد بن مسيب والسدي كسرت كسرا. وقال الكلبي سيرت على وجه الأرض تسيرا. وقال الحسن قلعت من أصلها فذهبت ونظيرها فقل ينسفها ربي نسفا. وقال ابن كيسان جعلت كثيبا مهيلة بعد أن كانت شامخة طويلة فكانت هباء منبثة غبارا متفرقا كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوة وهو الهباء. شفت الهباء اللي لما تشوف الكوة لا شيء. وقال أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه هباء منثورة كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. وقال العفي عن ابن عباس الهباء يطير من النار إذا أظلمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا. وقال عكرمة المنبت الذي قد ذرته الريح وبثته. وقال قتادة هباء منبثة كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح. وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك السدي العين الصوف. وقال البغوي كالصوف المصبوغ ولا يقال عهن إلا للمصبوغ. وقال الحسن كالصوف الأحمر وهو أضعف الصوف. وقال المنفوش المندوف. وقال ابن كثير المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. وقال في قوله كثيبا مهيلا أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت كحجارة بعدما كانت حجارة صماء. وقال البغوي رملا سائلا. وقال الكلبي هو الرمل الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده. يقال أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلاه. وقال نصفت قلعت من أماكنها. وقال ابن كثير ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر. وقال فكانت سرابا أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. وقال في وتسير الجبال تذهب عن أماكنها وتزول. وترى أرض بارزة أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحد بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. وقال مجاهد وقتادة وترى أرض بارزة لا حجر فيها ولا غيابة. وقال قتادة لا بناء ولا شجر. وقال البغوي فدكتا كسرتا دكة كسرة واحدة. قال وأول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلا ثم عهنا منفوشا ثم تصير هباء منثورا. وقوله رحمه الله وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت إلى آخر البيت يشير إلى قوله تعالى وإذا البحار سجرت. وقوله عز وجل وإذا البحار فجرت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فجر الله تعالى بعضها في بعض. وقال الحسن فجر الله تعالى بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة اختلط عذبها بمالحها. وقال الكلبي ملئت. وقال تعالى سجرت. قال ابن عباس أوقدت فصارت نارا تضطرم. وقال مجاهد ومقاتل يعني فجر بعضها في بعض العذب والملح فصارت كلها بحرا واحدا. وقال الكلبي ملئت وقيل صارت مياهها بحرا واحدا من الحميم لأهل النار. وقال الحسن يبست وهو قول قتادة. قال ذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة. والمعنى المتحصل من أقوالهم رحمهم الله أنها يفجر بعضها في بعض فتمتلئ ثم تسجر نارا فيذهب ماؤها. ولهذا جمع ابن القيم رحمه الله تعالى بينهما فقال مسجورة قد فجرت والله أعلم. وقوله رحمه الله وكذلك القمراني يأذن ربنا لهما فيجتمعان إلى آخر البيت يشير إلى قوله عز وجل وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وقوله إذا الشمس كورت خسف أظلم وذهب نوره وضوءه. وجمع الشمس والقمر أي صار أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إذا الشمس كورت أظلمت. وقال العوفي عنه ذهبت. وقال مجاهد أضمحلت وذهبت. وكذا قال الضحاك.